كلمات الشيخ المقدم فرحان بن مساعد النومسي العنزي، أداء المنشد عماد بن دخيل الله العنزي كحيلان عنزة. ترى شرها ولك عشر شرها تمل المواطن دون داره جماله من دونها ما في حل وخياره ترواحنا فدوى لذرة ترماله لو يعلن الحوثي ترى سلامات والله ما يفرح بيوم احتفاله والله ما يفرح بيوم احتفاله حناها للوقفات في كل حالة دون الوطن نموت من عرض الأموات شجعان ما في نردي السلالة تشهد لنا عدة شعوب وحكومات عقال جهال بوقت الجهالة عقال جهال بوقت الجهالة تفرحون الجيش كله قيادات يا غاب قايد حل قايد بداله في عهد سلمان الوفا والبطولات زعيم عربوله مكانه لحاله يا رما ثقله يهز السراوات ويقام اخو نور على الحمل شاله ويقام اخو نور على الحمل شاله محمدين ينطحون الصعيبات سيفين ذو حدين في كل حالة محمد بن نايف قطع جذر الافات غصبا يعيد المنحرف للعدالة محمد وزير الجيش رجل المهمات رجل على الله نيته واتكاله رجل على الله نيته واتكاله سليل مجد له مواقف وفزعات سيرة بطل ما بين عمه وخاله قاداتنا بالحر دايم قدوات كل يبيها عن زميله بحاله والشعب وافي ما يجيب خيانات من الجنوب الحد عرعر شماله من الجنوب الحد عرعر شماله الفرس مكسورة بهجمة وغارة ذي قارة تعرف كل ما جاء مجالة يذنى بنصر الله صبرنا سنوات حثالة تخدم مصالح حثالة الله أكبر وشرية قنوات الويل للماجوس وهذا الضلالة قواتنا مني سلام وتحيات والدار الحوثي وراها رجالة دار الرسول ودار صحبه وآله.